forth. شيخ في سؤال أحد الأخوة ومن طلب العلم كما تبارك وتعالى وأنا وهي خير كبير ولكن تسلم بمسألة هي قال في قضية الحاكم الفاسد يتحرك الحاكم الفاسد فقال قبل أن يتكلم بهذه المسألة لا نقل الكلام بشيء فقال خروج الحكام لا يأتي إلا بشر منذ يعني عهد الدولة الأموية ماذا يقول هذا خروج ما تعلمه إلا بشر مستطيع ولكن من هذا الحاكم خلع من قبل عن الحل والعقد وكان فاسقا ووتي بخير منه ولو كان بمفسدة قليلة طبعا بمعنى المفسدة كانت كبيرة ولا صغيرة وكذا فإذا كانت مفسدة قليلة جدا وقتل فيها الشخص في مثلا فهل هذا الرجل وقال هذا الكلام لمجلس خاص هل يشنع بهذا الرجل ويتكلم عليه ويهجر ويحذر منه؟ ابدأ باليمين. أنا أرى بارك الله فيك قبل الإجابة عن بيت القصيد كما يقال من هذا السؤال وهو هل يهجر قائل هذا الكلام أو إيش الكلمة الأخرى يحذر منه قبل الإجابة عن هذا أقول أرق مثل هذا الموضوع في هذا الزمان هو كما يقولون اليوم غير الموضوع لأنه أولا ما في عندك آل حل وعقد وين هذول طرح مسألة قائمة على وجود طائفة من آل العلم إذا قالوا يسمع لقولهم وإذا أمروا بنفس هذا أمرهم هذا مع الأسف غير موجود اليوم في العالم الإسلامي فلذلك ما ينبغي لطلاب العلم أن يثيروا مثل هذه المسائل النظرية غير عملية لأنها أولا وسيأتي في تمام الجواب إن شاء الله النظرية هذه لأنها تخالف منهج السلف الذين كان أحدهم إذا سئل عن مسألة لا يبادر إلى الإجابة عليها إلا أن يقول هل وقع ذلك فإن قال نعم أجاب وإلا قال انتظر حتى تقع ولتجد من يثير فمن منهج السلف الصالح أن لا يبحث المسائل النظرية أو كما قال أستاذنا لكن أريد أن أقول هناك مسائل قد تكون إثارتها من هذا الباب يعني خيالية أو نظرية محضة لكن ما يترتب من ورائها أي مفسدة سوى أن ذلك من باب نافلة العلم بل من الترف العلم كما هو معروف عن كثير من علماء الحنفية القدامى الذين كانوا يفترضون أمور خيالية نظرية ولا يمكن أن تتحقق وهناك أمثلة كثيرة جدا كمثل مثلا رجل مات وخلف 70 جد كل جد شويري خيال في خيال بعض الشافعية سبقوا جماعات الحنفية في الخيال ويعني أشكوا فيه بل يعني سلكوا سبيل ما لا ينبغي أن يتلفظ به فقال قائلهم مثلا لو أن رجلا

المجتمع الإسلامي كلهم يتمسكون. إذا صدر أمر من الرسول لزوجة أحدهم اذهبي إلى بيت أهلك واتركي اليوم، لو فعلت اليوم مع الزوجة التي تشتكيك، وهذا يقع معي ومع الأستاذ، زوجي بيسكر، زوجي ما بيصلي، زوجي كذا وكذا، جاء من 99 مصيبة. من إلا هذا ما يجوز أن تبقي تحت السلطة، هذا رجل فاسق وعلى قول بعض منها كافر. ترجع بتقول لك قولوا لا شو تسوي فيهم؟ قال ليش عم تسري؟ ليش عم تسري؟ ما دام أكلي هم الأولاد. قصدي أن الأحكام الشرعية اليوم ما في عندنا مجتمع يطبقها. فإذا قيل للناس فلان يجب مقاطعته، لماذا؟ تجيبا له، مين راح يجاوب معك؟ لا يجاوب معك. لذلك سلاح المقاطعة اليوم غير ماضي مع الفساخ والفجار. فمن باب أولى أن لا يقاطع بعضنا بعضا لمجرد خوف أو خطأ صدر منه من الناحية العلمية. لكن من جهة أخرى لا يجوز السكوت على هذا الخطأ، وبخاصة إذا كان يترتب من ورائه مصدر اجتماعي. هذا ما عندي والله اعلم. من السؤال اللي طرحه ايضا هو يعني نفس السؤال يرد بعضه بعضا. ايوه. لاننا نستمع كل اهل الحل والعقل. اهل الحل والعقل يجدون الى المجتمع الاسلامي الطرق. يعني هم الذين يقررون وهم الذين يبدؤون وهم الذين ينتهون. ولذلك الحقيقه لما نقول اهل الحل والعقل بتظل يعني مسألة تتعلق بالزمان الذي يجري فيه يعني الحل والعقد. ما في يا سيدي اليوم كل المسلمين اليوم عن الحل والعقد. كل المسلمين. خروج على الإجماع الأمة على ذلك، علم خروج على الحق المترك. إجماع لذلك. خروج عن الحاكم الفاسق. عدم الخروج عن الحاكم الفاسق. ما تأخذني أنا بدي فارغ الحال. أنا أنقل كلام الله يبارك فيك فقط. جزاك الله خير ولا أهون علي. وإليك يا أخي حديثنا السابق عن الرسول يخينا هو مقيد أن الخروج لا يجوز إلا بشرط الكفر الصريح. شو معنى حينئذ أسأل يجوز الخروج ولا لا؟ شو معنى إجماع ولا ما إجماع؟ بقل لك ما فيه إجماع. طيب أي مسألة فيها إجماع؟ والله يقول أنت بتكون عن الرجل طالب علم، فهو يقرأ معنى قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. فاختلف العلماء في مئات الألوف من المسائل. هل نخلص من المشكلة أنه فيه إجماع ولا ما فيه إجماع؟ فإذا كان الجواب ما فيه إجماع خلصنا، ولا دجأنا إلى قوله تعالى. إذن لماذا يطرح هذا السؤال ذات السائل؟ لماذا يطرح؟ ما دام هو أمام الحديث ما لم تروا الكفر امرأة. أنا ما بيهمني كثيرا فهم المسألة من جهة الإجماع، لأن الإجماع فيه أقاويل كثيرة وكثيرة جدا. ما هو الإجماع الذي تقوم به الحجة؟ هل هو إجماع الأمة بكل طبقاتها من علماء من طلاب علم من عامة المسلمين، أم الإجماع هو إجماع خاصة المسلمين وعلماء العلم، أم إلى آخره؟ هو إجماع أهل المدينة ولا إجماع أهل الكوفة ولا إلى آخره؟ الله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول بما علم تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. انا اعتقد ان طالب العلم الذي يتساءل في اي مساله عليها اجماع ام لا، هذا ما قنع بدلاله الايه المذكوره انفا ويتبع غير سبيل المؤمنين، لأني أنا سأعكس السؤال وأجعله على الصورة التالية. أنا أسأل وأقول هل من سبيل المؤمنين أن رجلا

ما الذي يحمله على ذلك؟ أنا أقول بأنه هذه الفتية معكوسة تماما، وعندما شيخنا يعني أصدر فتياه في قضية الهجرة المقيدة بتقييدات كثيرة جدا، وأن الهجرة ينبغي أن تكون في داخل أرض فلسطين، ثم إذا لم تسع الإنسان المسلم أرض فلسطين ليقيم شريعة الله عز وجل ويتمكن من إحياء دينه يخرج إلى خارج أرض فلسطين. قالت الدنيا ولم تخرج. الآن ماذا يقول المسلمون الآن في هذه الفتية؟ فتية محمد الغزالي، أيها أحفر أن يخرج مسلم يغاض جناحه في دينه، أم أن يمتنع المسلمون عن زيارة المسجد الأقصى الذي شرع الله زيارته على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلى ثلاث مساجد؟ يقول الحديث تأييد دولة اليهود، زيارة الأقصى فيها تأييد، ومن الذي يزور الأقصى إلا من يتمكن أن يدخل إلى أرض فلسطين، وليس كل مسلم يستطيع أن يدخل إلى أرض فلسطين. أهل فلسطين الذين هاجروا منها وخرجوا 48 67 لا يستطيعون الآن أن يدخلوا أرض فلسطين إلا بالحصول على إذن من السلطات اليهودية. إذن أين التأييد لليهود في هذه الفتية التي التي إذا زار المسلم فيها يكون مريضا لليهود؟ الله المستعان، هذه مصيبة. الله المستعان. يا أقدم نصيحة إلى بعض الإخوان طلاب العلم في الكويت، لا يخفى عن عبر الشيخ الوضع الحالي الموجود في قضية الفتن الموجودة اللي تسرع على شباب الصحوة، ومن ضمنها فتنة الإخوان في المملكة العربية السعودية، شيخ تبارك سلمان وما إلى ذلك، ومن يؤيد ما هم عليه في بعض القضايا التي يزندون حولها. هذا الامر وصل اليها يعني الى ما نصمت الكويت، ثم اصبح هناك يعني كل فتنه بما لديه فتحه، وكل انسان يدعي وصل اليها، وكل منهم يقول انا على الصراط المستقيم، وانا صاحب اللواء لواء السريه وادافع عنه. ثم اصبحت الان في سنفوس بين الاخوات ممن هم على النهج السريه ان شاء الله تبارك وتعالى بسبب هذه القضايا، ولا يعني لنا شيء الا هذه المساله. تركنا رب العالمين وتركنا قضيه الكتاب الله تبارك وتعالى، وتركنا امور كثيره، وقمنا لنجد وهذا جعله مطية ايش مطية الدعوة السلفية والدفاع عن السنة، يتكلمون بعرض فلان وفلان وفلان وفلان، ثم وصل امر للتجريح لاشخاص هؤلاء وليس ما عندهم من اخطاء من اخطاء. نعم. فالشباب الان شبابنا في مقتبل العمر عندما يأتي، واضرب لك مثل واحد يعني الذي نعرفه على الاخوان المسلمين، عندما يلتزم الكتاب في دين الله تبارك وتعالى ينتهي هذا الناس، يحذرونه من ماذا؟ يحذرونه من السلفيين. الآن أول ما يتهدى الشاب لكي يتبين، أول ما يحذرونه من شرب فلان وشرب فلان وشرب فلان، وهذا همهم الآن. الآن والآن هذا ديدا كبير من الشباب حتى أصبح يميزون ويعرفون هذا مبتدع وهذا ضال وهذا في كذا وهذا في كذا، وهذا يمدح أهل البدع وهذا يتكلم بكذا. وإن قلنا للرجل هذا به يعني قلت مرة أنا ليه يعني ثاني قال ما تقول لي شيخ حبي عشان أحبه بالله، هذا مسلم وأبغض ما عنده من أخطاء، أحبه أنا مسلم من الحب العامة وأبغض ما عنده من أخطاء. ثم أخذوا هذا يمدح البدع

هؤلاء الذين اختلفوا وكانوا سبب تفرق الشباب من حولهم إلى طائفتين أو أكثر. ننصح هؤلاء المختلفين بعضهم بعض في بعض المسائل، وأنا أحمد الله أن هذا الاختلاف ليس في اعتقادي اختلاف عقيدة، وإنما هو اختلاف في بعض المسائل التي يمكن أن نسميها في اصطلاح المتأخرين مسائل فرعية ليست أصولية أو جوهرية. فإذا اختلف العلماء فما ينبغي أن يتفرق من حولهم بتفرق علمائهم، لأن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. فننصح هؤلاء العلماء أو الدعاة المختلفين أن لا يتحامل بعضهم على بعض، وأن يتعاملوا على أساس قوله عليه السلام: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. فإذا ما أخطأ زيد من الناس فعلينا أن نبين له خطأه بالتي أحسن وليس بالتي هي أشقر، وكل من المتخالفين يسلك هذا السبيل، لأننا ندعي جميعا أننا سلفيون، أي أننا نتبع السلف الصالح فيما كانوا عليه من هدي ومنهج وسلوك، ونحن نعلم أنهم قد اختلفوا في كثير من المسائل، لكن ما كان هذا الاختلاف سببا لأن يتفرقوا ولأن يعادي بعضهم بعضا. هناك بعض الأقوال التي صحت عن بعض السلف الصالح لو تبناها شخص اليوم خطأ، لأنه لا وجه له من الصواب، لقامت القيامة ضده، لكن لم تقم القيامة ضد ذلك الصحابي الذي شذ في رأي ما في حكم ما عن الحكم الذي يتبناه الآخرون. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ينهى أن يحج الحاج متمتعا، وصدك سبيله في هذا النهي من بعده عثمان بن عفان رضي الله عنهما جميعا. ولما حج عثمان في عهد خلافته أيضا نهى الحجاج معه أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج، فوقف في وجهه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو فرد من أفراد الأمة وهو الخليفة من بعده. قال له: ما لك تنهى عن شيء فعلناه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لبيك اللهم لأمرة وحج. ذاك ينهى عن التمتع بالأمرة إلى الحج، وهذا يعلمها في وجهه أن هكذا السنة. مع ذلك ما تفرق الشعب من بينهم، وإنما ظلوا يحترمون رأي كل واحد، وقد يميلون لرأي الخليفة لأنه خليفة المسلمين إلى آخره. لماذا؟ لأن الخلاف إذا نشر بين العلماء فينبغي أن يبقى محصورا بينهم، ولا ينتقل عدوى هذا الخلاف إلى الشعب، لأن الشعب ليس عنده من الرصانة ومن الحصاصة والفكر بحيث أنه يمنعه من أن يستقى في الخلاف. كذلك مثلا كان عثمان بن عفان يرى بأن الرجل إذا جامع زوجته ولم يمني فيكفيه الوضوء دون الغسل، مع أن هذا مخالف الحديث الصحيح.

وجعل زينة وتسلم دائما بها. وأضرب لك مثلا حيث رجل فيه أن تفتوى للشيخ عبد العزيز حفظه الله في قضية السؤال أن أشرب المال والثمر وما إلى ذلك وأنها استفاد منها إذا كانت فيها مواد المية. وأما الخطأ فكلني أقول من قوله ويرد إنني أقول من قوله. فتكلم أحد الأخوة وقرأ هذه الفتوى ضربت عليه بجلسة يجوز فقرأ الفتوى وبعدما قرأ الفتوى قال نعم وزاد على تلك الفتوى بكلام معين وقال نأخذ هذه الأخطاء وتوضع في جرير إذا كان هذا الأمر يعني ونحذر من الأخطاء الموجودة ولكن لا نحذر من الرجال وطعن الأشرار وإنما نحذر من الكلمات الموجودة الخطأ ونأخذ ما فيها من خير إذا كان فيها خير. نعم. بعد هذا كثير من الأخطاء كيف يقرأ هذه الفتوى أمام جميع الناس هذا دليل على مدى هؤلاء وما إلى أشرفهم وما إلى ذلك ثم أخذ يحذرون من ذلك ومرحلة إلى هذه الدرجة بل طعن في دين الرجل حاول هذا لا هو قال والله ما قرأت هذه الفتوى إلا لشخص دارس العالم الجليل أنا عندما أقرأ هذه الفتوى لكي أهدي هؤلاء الناس هل هذه المسألة إلا لآل العلماء الأمة الذي يسمى من البهاء إلا مثل هذا الشيخ والشيخ والعلماء والعلماء والعلماء والعلماء أمة هذه الدنيا فيقول لكي يهدأ الوقت ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله أخذ يغويه ليجيد هذا الأمر وأصبحت مشكلة لا نهاية لها. على كل حال يا أستاذ الآن قضية مش قضية علمية قضية أخلاقية. نعم. قضية أخلاقية وقد أشرت آنفا إلى أنه قد يتدخل الهوى في الموضوع وحسم هذا الموضوع من الناحية العلمية هو كما قلت في آخر الكلام كما أننا لا نتعصب لإمام من الأئمة الأربعة وهم يعني مجمع على علمهم وفضلهم و خوفهم من ربهم وأنهم ما كانوا يقولون شيئا إلا وهم مطمئنون لصوابه وإن كانوا معرضين للخطأ كما ذكرنا فنحن ننصح هؤلاء فلا يتعصبوا لأشخاص هم ليسوا في العير ولا في النفير مثل العير المتقدمين وإنما يأخذون الصواب من أي شخص صدر منه هذا الصواب. معالجة الأهواء هذه من أصعب الأمور لذلك لن نأمرهم بتقوى الله عز وجل وعدم التباغض والتناظر الذي نهينا عنه في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمساوي الأخلاق وسوء التربية لا تعالج بكلمة موعظة أو نصيحة. الخطأ يدلل عليه بالكتاب والسنة. أما إذا كان إنسان يعرف الحق ويحيد عنه يعرف أن هذا الإنسان ليس معصوما فيتعصب له يعرف أن هذا الإنسان الآخر هو مثل الأول فيتعصب عليه هذا ليس له علاج إلا أن يتقي الله عز وجل في نفسه. وهذا ما يتيسر لنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.